نذكر أمثلة في ختام هذه المحاضرة من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، حتى نحذر من هذه الأمور التي دلت عليه الأدلة. قد مرت معنا أثناء المحاضرة بعض الأمثلة على التشبه المذكور. أيضا من الأمثلة الأخرى النهي عن لبس المعصفر للرجل وجواز لبسه للنساء، فمن لبس المعصفر من الرجال فقد تشبه بالنساء، لأنه من خصائص النساء، بالدليل المعصفر ثياب، ثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، العصفر هي صبغة حمراء تستخرج من زهرة نبات العصفر، وهي من زينة النساء. وفي صحيح مسلم 2077 رقم الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ نهره النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه. يقول عبد الله: قلت: أغسلهما يا رسول الله. قال: بل احرقهما. والحديث في صحيح الإمام مسلم 2077. قال الصنعاني في سبل السلام تحت حديث 496 من بلوغ المرام في قوله صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك، إعلام بأنه من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن. هذا كلام الصنعاني رحمه الله. وفي صحيح سنن أبي داود 4066 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، نوع من الثياب، وعليه العصفر هذا من زينة النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه الريطة التي عليك؟ قال عبد الله: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يزجرون تنورا لهم فقذفتها فيها، ثم أتيته من الغد، أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس للنساء، لا بأس بالنساء. إذن هذا من خصائص النساء. والحديث في صحيح سنن أبي داود صححه الألباني رحمه الله حديث 4066. أيضا من فروع هذه المسألة أو من المسائل التي فيها من التشبه أمثلة من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، أيضا لبس اللؤلؤ والياقوت والألماس ونحوها، وهو من عادات النساء الخاصة بهن في العرف الحاضر والماضي، فحكمه المنع بالرجال لثبوت حرمة تشبه الرجال بالنساء. وقد نصر ذلك الحافظ النووي رحمه الله في كتاب المجموع في المجلد الرابع 466، قال: بل الصواب أن تشبه الرجال بالنساء وعكسه حرام، وأما نص الشافعي في الأم فليس مخالفا لهذا، لأن مراده أنه من جنس زي النساء. إذن يرجح الحافظ النووي رحمه الله أن هذا من خصائص النساء، لبس اللؤلؤ والياقوت والألماس ونحوها من خصائص النساء، والخلاف مشهور. والظاهر أن الحافظ النووي ومن معه من العلم استدلوا بالعرف، لأن الناس تعارفت من القديم والحاضر أيضا أن النساء يلبسن اللؤلؤ والياقوت والألماس ليتزين لأزواجهن. أيضا من الأمثلة لبس الرجال ملابس النساء، كذلك لبس النساء ملابس الرجال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. هذا حديث صريح في أن لباس المرأة لا يجوز للرجل أن يلبسه، وهكذا المرأة لا يجوز لها أن تلبس ملابس الرجال التي هي من خصائص الرجال. فهذا الحديث حديث أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود 4098. وعن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل، إن المرأة تلبس النعل. فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، يعني المرأة التي تتشبه بالرجال. والحديث أيضا في صحيح سنن أبي داود 4099. فإذا لبس الرجال ملابس النساء لا يجوز، وهكذا لبس النساء ملابس الرجال، فلا يجوز للمرأة وكذلك الجارية البنت الصغيرة أن تلبس غترة الرجل أو طاقية الرجل التي توضع على الرأس أو العمامة أو ثوب الرجل أو إزار الرجل، لا يجوز. وهكذا لا يجوز للرجل أن يلبس الملابس الخاصة بالنساء كالخمار وغيرها من ملابس النساء.